السلام عليكم يا مس. اللي انا فهمته من كرتون سورة الاخلاص ان ربنا ان الله واحد ليس له مثيل. وتاني حاجة ان احنا بندعيه وهو بيستجيب لدعوتنا. وبعدين تالت حاجة وان ربنا ليس له زوجة ولا أولاد وليس له شركاء.